بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. مع السؤال 61، قال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ قبل أن نتعرض بهذه الآيات، هم قسموا صفات الأفعال إلى قسمين. قال: صفات أفعال تسمى عقلية، وأخرى تسمى خبرية. العقلية قالوا هي التي من الممكن أن يتوصل العقل إليها قبل ورود الخبر بها، قبل ورود نص من الكتاب أو السنة. ذلك كالخلق والإحياء والإماتة، الله خالق محي مميت، هذه صفات أفعال الإنسان بعقله ممكن يصل إليها، لأن هذا شيء أثاره موجودة، فيرى أن الله يخلق، يرى المخلوقات أمامه، يرى الحياة التي تدب في بعض الكائنات أو في بعض المخلوقات، ويرى الموت، فيعلم أن الله خالق محي مميت، وقل ما شابه ذلك مما يمكن أن يتوصل إليه العقل. هناك الصفات الأخرى الفعلية الخبرية، هي التي لا يمكن أن يتوصل إليها العقل، ولكن يقبلها إن ورد بها النص، مثل الاستواء على العرش، هذه صفة فعلية لكنها العقل لا يعرف، لا يمكن أن يصل إلى ذلك لولا وجود خبر في الكتاب: الرحمن على العرش استوى. وكذلك النزول في الثلث الأخير من الليل، هذا أيضا العقل لا يصل إليه لولا ورود الخبر به. هذه من ناحية. هناك ناحية أخرى نتكلم فيها على الصفات الفعلية، صفات فعلية متعلقة بذات الله عز وجل، وهذه ملازمة لله تبارك وتعالى، كصفة الكلام وصفة النزول، هذه من الصفات الفعلية المتعلقة بالذات الإلهية. في صفات فعلية أخرى متعدية إلى أو متعدية إلى المخلوقات، وذلك الإحياء والإماتة وما شابه ذلك، فهذه تسمى متعلقة بالذات، وهذه متعلقة بالمخلوقات أو متعدية إلى غيره سبحانه وتعالى، الخلق والإحياء والإماتة وما شابه ذلك. قال: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، هذه صفة فعلية. استوى إلى السماء، استوى هنا بمعنى القصد والإرادة، لأن الفعل استوى إذا تعدى بإلى يفيد القصد والإرادة، وإذا تعدى بعلى يفيد العلو والاستقرار ومعاني أخرى ستأتي. فالآن ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها، وهي دخان فسواهن إلى آخر الآية. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذه صفة الإتيان. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قبضه للأرض وطيه للسماء، هذا من الصفات الفعلية. فقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه فيها صفتين ذاتية اللي هي اليد أو اليدان، وفعلية الخلق. وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، الكتابة صفة فعلية. وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، التجلي صفة فعلية. وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، الفعل. السؤال 62: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. الحديث هذا حديث طويل. يوم القيامة عندما يميز من كان مسلما عمن كان كافرا، ومسلم يدخل فيه من كان متظاهرا بالإسلام ولم يكن مؤمنا، المنافقون والأذناب والأتباع الذين لم يكونوا على قدم راسخة من الإسلام والإيمان، الذين كانوا يصلون تبعا للناس لا من زوافهم، يصومون تبعا للناس لا من زوافهم، ما شابه ذلك. هؤلاء يكونون في عرصات يوم القيامة في ظاهر الأمر أنهم مسلمون، يختبروا، الله عز وجل يبتليهم، فيأتيهم ملك في صورة عظيمة جدا. أما المؤمنون ويظهر يقول لهم أنا ربكم الذي كنتم تعبدون في الدنيا. طبعا المؤمنون لم يروا الله تبارك وتعالى، لم يرى أحد الله عز وجل في هذه الحياة. فنحن نعرف الله تبارك وتعالى بصفاته التي وصف في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا ظهر ذلك الملك في تلك الصورة يفتتن البعض فيقول نعم أنت ربنا. أما المؤمنون فيقولون لا، نحن ننتظر هنا حتى يأتينا ربنا. أولئك الذين فتنوا فيقولون اذهبوا. طبعا بداية الحديث: كل من كان يعبد شيئا في الدنيا يظهر له، الذي يعبد الشمس تظهر له الشمس فيمشي، يقول كل إنسان يتبع معبوده، تظهر لهم الشمس فيركض وراءها فتدخل النار فيدخل وراءها، الذين يعبدون القمر، الذين يعبدون الأشجار، الأحجار، الأبقار، كل هذه التي عبدت من دون الله واعتبروها آلهة يتبعونها فيدخلون وراءها النار. هؤلاء يقولون ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. فإذا ظهر ذلك الملك في تلك الصورة قالوا لهم اتبعوه، قلتم هذا ربنا اتبعوه. يبقى أهل الإيمان الحق فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى على صورته التي يعرفون، وهو الحديث الذي أو القطعة من الحديث التي أتى بها المؤلف. قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنا ربكم فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. يأمرهم بالسجود. الذي ما كان يسجد إلا رياء وسمعة لا يستطيع أن يسجد، الذي كان منافقا لا يستطيع أن يسجد. قال: يتحول ظهره إلى قطعة واحدة ليس فيها مفاصل، لا يستطيع أن ينثني، يأتي ليسجد فيكب على وجهه. والذي كان يسجد مخلصا لله تبارك وتعالى يسجد لله عز وجل ويقولون أنت ربنا. فهنا الحديث استدل به علماء السلف على أن الله له صورة تليق بجلاله، هذه صفة ذاتية. الحديث فيه صفتان: ذاتية وفعلية. فأما الذاتية فهي على صورته، فهذه ذاتية. وأما الفعلية فقوله يأتيهم، فصفة الإتيان صفة فعلية. ودل على وجود صفة الصورة لله تبارك وتعالى حديث آخر في الصحيح، صحيح مسلم: إن الله تعالى أو خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته، وفي رواية لصحيح مسلم: على صورة الرحمن. نعم، فاستدلوا بذلك على وجود صفة الصورة لله عز وجل. نحن طبعا أصلنا سابقا لمن لم يحضر، قلنا أن الصفات تابعة للذوات، فمن لم ير الذات ولم يكن عنده خبر بها فإنه لن يستطيع أن يعرف الصفات. ولهذا لا يجول بخاطرك إذا قلنا أن الله عز وجل له صورة أن تتخيل صورة، لأن كل صورة تجول بخاطرك إنما هي من الكائنات المخلوقة التي رأيتها، فصورته تابعة لذاته، فمن لم يكن عنده خبر عن الذات لم يستطع أن يعرف شيئا عن الصفات. وهذا ما سيأتي في الأسئلة التي بعد ذلك. عندك سؤال؟ لا، صورة صفة ذاتية والإتيان صفة فعلية. نعم. قال ونعني، المؤلف أيضا أشار قال ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة، فافهم، فيريد المراد هنا الإتيان. الصورة صفة ذات كما أوضح. لحد تكلم تفضل. على صورتي، هذا الحديث مش مجال لأن الكلام فيه كثير، نكمل إن شاء الله ونرجع إن شاء الله إلى الحديث. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، الحديث طبعا هذا واضح فيه صفات فعلية. وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، طبعا المراد هنا الكتابة، كتب بيده على نفسه. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، فهنا أيضا خط التوراة أو كتابة التوراة من الصفات الفعلية. وكذلك الكلام، الكلام قلنا سابقا أنه صفة ذاتية باعتبار أنه صفة قديمة لله تبارك وتعالى، وصفة فعلية باعتبار الكلام الذي يتكلم به عز وجل. وفي الحديث حديث آخر قال وكلتا يداه يمين، قال الحجر الأسود على يمين الرحمن وكلتا يداه يمين. نعم. فكلامه تعالى ويده صفتا ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. حديث آدم وموسى يعني باختصار أن آدم عليه السلام لقي موسى عليه السلام فقال له موسى عليه السلام أنت الذي أخرجتنا من الجنة بخطيئتك، يعني كأن موسى عليه السلام يعاتب آدم على ما صدر منه فبسببه أخرج الناس من الجنة. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي ذكر له هذا الكلام، أنت فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، قال قبل كم سنة من وقوعي في الخطيئة تجد ذلك مكتوبا في التوراة؟ قال قبل كذا فيما أذكر، قال قبل 40. قال فكيف تعاتبني على شيء قد قدره الله علي قبل أن أقع فيه 40؟ قال في آخر الحديث فحج آدم موسى، يعني كانت الحجة لآدم على موسى، لأنه إذا كان أصلا الله عز وجل قدر على آدم عليه السلام أن يقع في تلك الخطيئة فلا يعاتب عليها. وفي بهذا الحديث، هذا الحديث فيه كلام كثير باعتبار الاحتجاج بفعل المعصية، فالعلماء خلاصة الكلام قالوا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر في الوقوع في المعصية بعد فعلها، أما قبل الفعل فلا يجوز، بعد أن يقع فيها يقول قدر الله عز وجل، لكن ليس هذا معناه أنه يرضى بذلك، ففرق بين هذا وهذا. فآدم عليه السلام احتج أو حج أو أقام الحجة والبرهان على موسى عليه السلام لأن هذا الأمر ليس منه، وإنما ذلك بالقدر الذي قدره الله عز وجل عليه، لأنه علم أنه مكتوب في التوراة أن آدم سيقع فيما وقع فيه قبل أن يخلق بأربعين أو أكثر. العصاة يحتجون بالتمادي في معاصيهم، يقولون قدرها الله تبارك وتعالى، وهذا ما فعله أهل الشرك، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ربنا تبارك وتعالى رد عليهم قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني لا يجوز للإنسان أن يحتج بالكفر، يحتج بالقدر في وقوعه في الكفر أو وقوعه في المعصية أو ما شابه ذلك لسبب، وهو أننا نسأله سؤالا قبل أن تقع فيما وقعت فيه، هل اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت أن الله قد كتب عليك هذا الأمر؟ يقول لا. يقول إذن أنت فعلت، نقول إذن أنت فعلت هذا باختيارك، لأنك ليس عندك علم بالغيب وليس عندك اطلاع على المكتوب حتى تحتج به. لو أنك رأيت اللوح المحفوظ فرأيت أن فلان ابن فلان سيقع في فاحشة الزنا أو سيقع في فاحشة كذا وكذا في تاريخ كذا وكذا، نقول افعل. لكن ما دام هذا الأمر مغيب وهنا محل الابتلاء، لا يجوز أن تحتج بالقدر في التمادي في المعصية أو في الوقوع في المعصية، إلا قلنا إن جاء معتذرا يحتج بالقدر، أما أن يحتج بالقدر ليتمادى فهذا لا يجوز. ثم نسأله سؤال آخر، نقول لماذا لا تقرأ القرآن كله في ليلة، أو تقوم فتصلي خلال 24 ساعة 100 ركعة أو 200 ركعة وتقول قدرها الله علي؟ فلماذا تحجم عن الطاعة وتقتحم المعصية وتقول هذا قدر؟ لو كنت يعني منصفا لكان لك أيضا جانب من الطاعة، وتقول تصلي 100 ركعة وتقول قدر الله علي 100 ركعة، وإن فعلت نقول نعم قدرها الله لأنك فعلتها. لكن يأتي في الشهوات وفي المعاصي بعد ما يفعل يقول قدرها الله علي، أو لا يكون في باله أن يتوب منها فيقول ربنا كتب علي أن أكون ضالا، نقول إنك لم ترى ذلك في اللوح المحفوظ فلا يجوز أن تحتج به. هذا وإن كان خارج الموضوع لكن يسأل عنه الكثيرون. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الحديث، وغيرها كثير. طبعا هنا الصفة الفعلية إيه؟ قال يبسط يده، بسط اليد للتوبة في الليل وفي النهار من الصفات الفعلية، أما اليد فهي من الصفات الذاتية. السؤال 63، هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ معنى السؤال هذا، هل يجوز إذا قرأت آية فيها صفة فعلية، مثلا قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتبنا قلنا صفة فعلية، هل يجوز أن أسمي الله أقول الكاتب؟ قال فلما تجلى ربه، هل أقول من أسمائه المتجلي؟ قال ينزل ربنا في الحديث، هل أقول من صفاته من أسمائه النازل؟ أشتق من الصفات الفعلية أسماء أم أن الأسماء توقيفية، بمعنى لا يجوز أن أسمي الله باسم إلا إذا ورد صريحا في الآيات أو في الأحاديث أن ذلك من أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يترتب على الأسماء أشياء أخرى، أن تتعبد به، أن تقسم به. فإذا قلت الكاتب، هل يجوز أن أقسم أقول الكاتب اسم من أسماء الله وأقسم به وأتعبد الله به؟ كما سبق الكلام على كيفية التعبد بالأسماء الحسنى. العلماء يقولون أهل السنة والجماعة على أن الأسماء توقيفية، فلا يجوز لإنسان أن يطلق اسما على الله عز وجل إلا إن كان ذلك منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة. وفي الحقيقة إطلاق الأسماء على الله عز وجل تأتي على ناحيتين: أن تطلق الاسم على الله عز وجل وتقصد به العلمية، أي أن يكون هذا اسم علم من أسماء الله عز وجل، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وقرنقا، اسم يعين المسمى مطلقا علم، يعتبر علم على الذات الإلهية. فهذا النوع لا يجوز إلا أن يكون كما ذكرنا منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة. إطلاق اسم على الله عز وجل لا بصفة العلمية وإنما على جهة الإخبار، قال العلماء ذلك باب واسع. مثال الإخبار إيش؟ أن تقول أن الله قديم، هذا إخبار وليس تسمية، لمختلف هل يسمى قديم أو لا يسمى، لكن على جهة الإخبار أن الله قديم هذا جائز. فإذا أطلقت عليه اسما من باب الإخبار لا من باب التسمية ولا من باب العلمية فذلك واسع. وهذا الأخير فيه شرط، وهو أن لا يشعر بنقص، أن لا يشعر بنقص، وإن لم يكن فيه كمال أو فيه إن لم يكن فيه مدح وكمال. مثل تقول موجود، الموجود موجود، هذه يعني هذه من أسماء الله تبارك وتعالى التي تطلق عليه على جهة الإخبار لا على جهة العلمية، لأنه ما ورد في الكتاب أو السنة أن يسمى بهذا الاسم، لكن توصل إليه المناطق وغيرهم فقالوا الموجودات على قسمين: موجود واجب الوجود وموجود جائز الوجود. الموجود الواجب الوجود هو الله تبارك وتعالى، جائز الوجود ما عداه. يعني ايه جائز الوجود؟ يعني من ممكن ان نكون نحن موجودين او نكون معدومين، ممكن ان نوجد او الا نوجد في هذه الحياة، لكن الله وجوده واجب، فاذا اطلقت عليه انه موجود فهذا من جهة الاخبار، وهذا كما ذكرنا واسع، شريطة الا يشعر بنقص. قبل ان نقرأ كلام المؤلف، أبو الحسن الأشعري طبعا هو مر في حياته على 3 مراحل: مرحلة كان فيها معتزليا بحتا، معناها من أتباع واصل المعتزلي، وهؤلاء كان عندهم طامات في باب الأسماء والصفات وفي غيرها، يعني يرون أن الله لا يرى في الآخرة، وأن صاحب الكبيرة له مسلم وله كافر، وفي الآخرة في منزلة بين المنزلتين، عندهم 5 مسائل مشهورة. فمن الأشياء التي جعلت أبو الحسن الأشعري يعتزل أو يتبرأ من شيخه واصل المعتزلي، أنه كان يرى أن الأسماء ليست توقيفية. هذا واصل الشيخ أبو الحسن الأشعري كان يرى أن الأسماء توقيفية، فلا يجوز أن يطلق اسم على الله تبارك وتعالى ما لم يرد في الكتاب والسنة. فيقول: دخل رجل يوما على شيخه واصل فسأله، قال: هل يجوز أن نسمي الله العاقل؟ فقال واصل: لا يجوز ذلك. قال: ولما؟ قال: لأن عاقل من العقل، والعقل معناها المنع، فإذا قلنا عاقل معناها مانع، وذلك والمنع لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ أبو الحسن: إذن لا يجوز أن نسمي الله بأنه حكيم، لأن حكيم مشتق من حكمة اللجام، وحكمة اللجام تعني منع الدابة من النفور، فهي أيضا مشتقة من المنع. قال: إذن فلماذا أنت تسميه حكيم؟ قال: أسميه حكيم لأن مرجعي في ذلك إلى الكتاب والسنة. قال: إذن إيش الفرق بيني وبينك أنك تمنع العاقل ولا تمنع الحكيم؟ قال: لأن القاعدة التي عندي أن الأسماء توقيفية، والقاعدة التي عندك مجرد العقل. واستدل بأبيات شعرية على أن الحكيم بمعنى أو الحكيم من الحكمة بمعنى المنع. قال له، يقول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضبا. أحكموا، امنعوا سفهاءكم، إذا فعلوا شيء إني أخاف عليكم أن أغضبا، يعني معناه إذا غضب حيخرب عليهم الدنيا كلها. فقال أبني حنيفة: أحكموا، هذا معناها امنعوا، امنعوا. وقال له، يقول حسان: فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حيث تختلط الدماء. فنحكم، نمنع بالقوافي منهجانا، معناها نحن عندنا لسان نستطيع أن نرد على من يتكلم علينا، وكذلك عندنا أسلحة وشجاعة نستطيع أن نرد على من يحاربنا. ولهذا تركه وانصرف ولم يكن معه بعد ذلك. المرحلة الثانية من حياة أبي الحسن الأشعري أنه بعد ما خرج من الاعتزال كان عنده أيضا نوع من تأويل بعض الصفات. والمرحلة الوسطى هذه بعض العلماء يقول أن أتباع أبي الحسن الأشعري الموجودين إلى اليوم يتبعوه في هذه المرحلة الوسطى، لأن المرحلة الثالثة والأخيرة هي التي بها انتقل إلى مذهب الإمام أحمد في الأسماء والصفات، وأعلن ذلك أمام الملأ، وألف كتاب سماه الإبانة في أصول الديانة، بيّن فيه أنه رجع عن كل ما كان يقوله في حياته مما يخالف الكتاب والسنة أو يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فرجع إلى الأخذ بما جاء من أسماء وصفات على ظاهرها كما يقول السلف. فيقول بعض المعاصرين أن أتباع أبي الحسن الأشعري لو اتبعوه في مرحلته الأخيرة لكان ذلك خيرا لهم، أو لما كان ثمة خلاف بيننا وبينهم. لكن المرحلة الوسطى نفسها عندما كان فيها أبو الحسن الأشعري لا يعتبر فيها كافرا ولا مبتدعا، لأنه تأول ما يحتمل التأويل ولا يخرجه ذلك عن توحيد الرب تبارك وتعالى. فأتباعه في هذه المرحلة الوسطى استمسكوا بذلك لأن تلك أصول قواعد بناها ومشى عليها فترة من الزمن ثم رجع عنها. والكلام في هذا يطول، لكن أردت أن أعطيك خلاصة حتى تعرف أن الذي يأتي يقول هذا أشعري فننبذ جميع مؤلفاته لأنه أشعري العقيدة، يجب أن تفهم ما معنى أشعري العقيدة، وارجع واقرأ حياة أبي الحسن الأشعري. كان يلقب كما يلقب الإمام أحمد سواء بسواء إمام أهل السنة والجماعة، وبينهما قرن تقريبا من الزمان، لأن الإمام أحمد توفي سنة 264 هجرية، وأبو الحسن توفي سنة 354 هجرية. وهذا تعرض لفتنة وبلاء وثبت فيها ودافع عن دين الله عز وجل، وهذا كذلك تعرض، بل تعرض الإمام أبي الحسن الأشعري كان أشد، لأنه في زمانه ظهرت فرق بسبب دراسة الفلسفة والمنطق وما شابه ذلك، وأدخلوا على المسلمين في دينهم ما لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم من التعليل، حتى أنك تجد الكلام في العقيدة حتى سموا بالمتكلمين، تجد الإنسان يتكلم في العقيدة كتب كاملة مجلدات لا تقرأ فيها آية واحدة ولا حديثا واحدا، لأنهم بنوا الكلام على العقائد على قواعد المناطق والفلاسفة، فأدخلوا كما هائلا وزخما كبيرا من الكلام الذي لسنا في حاجة إليه. فأبو الحسن الأشعري وقف ضد هؤلاء جميعهم، فلقب بإمام أهل السنة والجماعة على المرحلة الثانية التي كان فيها، لأنه بالفعل احتاج إلى ذلك في تلك المرحلة الزمنية التي واجه فيها أولئك المغرضون أو أولئك الذين ضلوا سواء السبيل. فلهذا قلنا تبعه من تبعه من العلماء على مرحلته الوسطى، وعلماء جهابذ كبار أمثال النووي. فلهذا قلنا تبعه من تبعه من العلماء على مرحلته الوسطى، وعلماء جهابذ كبار أمثال النووي وابن حجر وغيرهم. طيب نقرأ الإجابة، بين السؤال والإجابة طولنا الكلام. قال الجواب أو نعيد السؤال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب قال: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به، أو ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء. على سبيل المثال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا فعل، لكن لا يجوز أن يشتق يقول الله الكائد، لأنها تشعر بنقص. ويمكرون ويمكر الله، هذه صفة فعل، لكن لا يجوز أن يقال الماكر، لأنها جاءت على سبيل المقابلة. فهذه الآيات في محلاتها جاءت على سبيل الكمال، وهي من أوصاف الكمال لله تبارك وتعالى، لأنه إذا كان يقابل مكرهم بمكر آخر هو خير منه، فالمكر معناها الإيقاع بالعدو خفية أو من حيث لا يشعر، وهذا من الكمال وليس من النقص. لكن لما كان المكر يحتمل أن يكون في الخير ويحتمل أن يكون في الشر، لم يجوز أن يسمى الله عز وجل بأنه ماكر، لأن الإنسان قد يمكر في الخير وقد يمكر في الشر. قال: بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فتقول الخالق الرازق المحيي المميت، لأنها جاءت مطلقة، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. يجوز الرزاق والرازق، لأن الرزاق أيضا جاءت في آيات أخرى. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال أنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحانه وتعالى. في إيش؟ نعم، نسيت الصوت فين. لا يجوز إطلاقها على غير ما سيقت فيه من الآيات، إطلاقها على الله. نعم في غير ما سيقت. ممكن تضيف يقصد ولا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، هذا أوضح. نعم جزاك الله خير. طيب السؤال 64، ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه. هو في الحقيقة يعني دخل ليفصل في صفة واحدة من الصفات اللي هي صفة العلو لله تبارك وتعالى، لأنه جرى الكلام على صفة علو الفوقية لله عز وجل كما سيأتي الكلام، يعني حصل مخالفة من بعض الفرق فضلت الطريق في إثبات هذه الصفة، ولهذا هو استرسل في بيانها. وإلا فمنهج الكتاب الأصل فيه من المفترض أن ينتقل إلى الكلام على ما بعد الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وهو قضية الانحراف في فهم الأسماء والصفات أو ما يؤدي إلى الكفر من الانحراف بالأسماء في فهم الأسماء والصفات، ثم ينتقل بعد ذلك على الكلام على الإيمان بالملائكة. لكن توقف قليلا عند صفة العلو للسبب الذي ذكرناه. طيب قال علو فوقيته، خلي بالك هو أثبت أو فسر العلو بثلاث أشياء، أو أن العلو صفة العلو تشتمل على ثلاثة أشياء: علو الفوقية وعلو القهر وعلو الشأن، سيذكرها لكن كل واحدة في فقرة خاصة. قال علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه بائن منهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه. أنا عند نقطة واحدة عامل بعلم، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية، هذا معنى علو الفوقية، أن الله عال على جميع خلقه بائن منهم بذاته سبحانه وتعالى. وطبعا سيأتي الكلام، لن نشرح هذه الثلاث لأنه في كل سؤال سيشرح واحدة من هذه. الثانية قال وعلو قهره، فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته ذليل لعزته مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته، هذا معنى علو القهر، أن الله لا منازع ولا مغالب له سبحانه وتعالى، والكل خاضع لعظمته عز وجل. علو شأنه، ممكن تقول أيضا علو قدره، فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص منه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. إيش معنى العبارة الأخيرة؟ معناها لا يفهم من أنه ذكر ثلاثة صفات تتفرع من العلو فيقال علو القهر وعلو الشأن وعلو الفوقية، لا يفهم أن كل واحدة تنفك عن الأخرى، بل كلها متلازمة، وإنما هذا التفصيل جاء ليفهم الدارس فقط أن الله اتصف بصفة العلو على هذه الأشياء الثلاث، فيقال عال في قدره وشأنه عز وجل، عال في قهره، عال بذاته فوق جميع خلقه، فشمل بذلك علو الفوقية والقهر والشأن أو القدر. فهذا التفصيل فقط لفهم صفة العلو، وكل واحدة من هذه الصفات المتفرعة من صفة العلو سيأتي الحديث عليها في سؤال خاص. لكن اعلم أن بعض العلماء قسموا العلو إلى قسمين فقط، فقال علو الذات وعلو الصفات. علو الذات وعلو الصفات، علو الذات معناه أن ذات الله الشريفة عالية على خلقه بائنة منهم مستو على عرشه. نعيد الكلام ثاني. علو الذات ومعناه أن ذات الله الشريفة عالية على خلقه بائنة منهم مستو على عرشه عز وجل. القسم الثاني علو الصفات ومعناه أن الله له الصفات العليا، فكل صفة وصف بها عالية القدر عظيمة. وطبعا هذا يشمل الأقسام الثلاثة التي ذكرها المؤلف، ولعل التقسيم الآخر أوضح في تفسير معنى العلو لله سبحانه وتعالى. السؤال 65، في سؤال في هذا ولا نواصل؟ ها؟ لا، أنا قلت في أول درس في العقيدة، قلت هناك بعض الأشياء في العقيدة لابد أن يعلمها كل مسلم. الآن القاعدة التي ذكرنا أن الإنسان لا يجوز أن يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، ولا يسميه إلا بما سمى به نفسه، هذا من الواجب أن يعلم. قال: ما دليل العلو الفوقية من الكتاب؟ الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله. إيش ماذا يقصد بالأسماء؟ لا، قال ما السؤال؟ ما الدليل؟ خلي بالك، ما دليل علو الفوقية من الكتاب والسنة؟ قال: الأدلة صريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها. أي أسماء يشير إليها؟ لا، قصد أسماء معينة. إيش هي؟ أشار لحاجة سبقت يا جماعة، ما تقول كلام عايم، حاجة سبقت في كلامه هو نفسه. في السؤال السابق قال: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ يشير إلى هذه الأسماء التي وردت في السؤال السابق. قال: هذه تدل على علو الفوقية، هذا أول دليل أنه سمى نفسه العلي الأعلى الظاهر القاهر المتعال. وما في معناها: ومنها قوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج لا يكون إلا إلى جهة العلو. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. سنقف عند آيتين من الآيات التي استدل بها لنعرف معنى علو الفوقية لله عز وجل. قال: الرحمن على العرش استوى. الله تبارك وتعالى على العرش علوا يليق بذاته. وعندنا آيات أخرى تدل على ذلك: ثم استوى على العرش. ذكرنا قبل قليل استعمال الفعل استوى إذا جاء متعديا بإلى، استوى إلى كذا بمعنى قصد إليه عن إرادة تامة. وإذا قلت استوى على كذا معناها استقر وعلى وصعد. هذه كلها معاني في شيء، هذه كلها معاني تليق في علو الله تبارك وتعالى على عرشه. لكن سيأتي أن ذلك لا يقتضي معرفة الكيفية، لأن الكيفية لا يستطيع أن يصل إليها بشر. فهو عال على عرشه علوا يليق بجلاله، وهذا دليل على علو الفوقية الذي نتكلم عليه الآن. قوله تعالى أأمنتم من في السماء، للأسف يعني البعض يقرأ هذه الآية فيفهم فيه على فهم العام أنه فيه معناها تفيد الظرفية، ففي السماء يخيل إليه أن الله في السماء، معناها كأن السماء ظرف لله تبارك وتعالى، كما تقول فلان في المسجد، هذا يقتضي أن المسجد أكبر من الشخص، أو فلان في الغرفة، أن الغرفة تقتضي أنها أكبر من الشخص الذي قلت أنه فيها، زيد في الغرفة أو زيد في المسجد. وفي هنا ليست ظرفية، لأن في إذا جئت استعمالها اللغوي قد يفوق 15 استعمالا، فلا يجوز أن تفسر الآية بأن في هنا ظرفية وأن السماء تحتوي على الله تبارك وتعالى. طيب إذن ماذا نقول في الآية فأمنتم من في السماء؟ نقول تحتمل معنيين، أن في بمعنى على، فأمنتم من في السماء أي على السماء أي فوق السماء، يدل على هذا الاستعمال أن في بمعنى على آيات من الكتاب، كقوله تعالى فسيروا في الأرض. إذا أردت أن تفسر في بمعنى الظرفية معناها أنت تسير داخل الأرض، والواقع أنك تسير على الأرض. وكذلك عندما قال فرعون للسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل هذا معناها على جذوع النخل وليس معناها في، لأنه لو قال في بمعنى الظرفية معناها داخل الجذوع، وهذا لا يقوله عاقل. هذا أحد تأويلين أو تفسيرين للآية. التأويل الآخر أن تقول أن السماء بمعنى العلو، لأن في اللغة كل ما علاك فهو سماء، كما قال تعالى وينزل وأنزل لكم من السماء ماء، وأنزل لكم من السماء ماء، فهل الماء المطر ينزل من السماء أو ينزل من السحاب؟ ينزل من السحاب، لكن السحاب ربنا تبارك وتعالى هنا أخبر بأن الماء ينزل من السماء، فيعني بذلك من السحاب الذي هو فوقكم، الذي هو في جهة العلو بالنسبة لكم. فإذا قلت أأمنتم من في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، فهذا يعني أنه في العلو، وهذا يدل على علو الفوقية. فالآية إما تفسر بهذا أو تفسر بهذا، ولعل التفسير الأول هو الأقرب، لكن كلاهما جائز. يعني هذه كلها الآيات أتى بها لأن هناك من يقول أن الله لا يوصف بعلو الفوقية، لأن هذا يقتضي الجهة. نقول الجهة في حق من؟ الجهة في حق من؟ ما تستطيع تثبت الجهة، لأنك الآن الأرض كروية صحيح؟ طيب الآن أنت إذا كنت في يعني في وسط الكرة الأرضية، وهناك من هو في الوسط في مقابلك فهو تحتك، ولكن السماء فوقه. وإذا كنت في شمال الكرة الأرضية في شرق الكرة الأرضية، فهناك من هو في غربها فهو تحتك وأنت فوقه، أو العكس. فهذه كلها تتعلق بالمخلوق. فيعني هو فرارا من ذلك يقول أن الله ليس له صفة العلو، ولكن هذه الآيات كلها تثبت، يعني تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج لا يكون إلا إلى جهة العلو، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وما شابه ذلك. فهذه كلها تدل على صفة العلو، علو الفوقية لله تبارك وتعالى. ومع السؤال 66 وكان الكلام على علو الفوقية لله سبحانه وتعالى، فقال ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله لسعد في قصة بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة أو أرقعة. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، إلى آخر الحديث الأحاديث التي ذكرها. حديث الأوعال، الوعل هو في العرب تطلقه على التيس الجبلي، التيس الجبلي يسمى وعل. وحديث الأوعال حديث طويل، ولكن العلماء ضعفوه، بل قالوا ضعيف جدا، لكن المعنى المذكور أو المعنى الذي اقتبسه المؤلف من الحديث صحيح، لأنه تدل عليه الآيات السابقة. نعم. ويدل على نفس المعنى حديث الجارية: قالت في السماء، لأن الصحابي جاء وقد وجبت عليه كفارة أو أراد أن يعتقها لأي سبب، فأراد أن يختبرها هل هي مسلمة أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا في الحقيقة ممكن واحد يسأل: لماذا لم يسألها سؤال آخر سوى هذا؟ لأنها لو نشأت على غير الفطرة، على غير الإسلام، لكان جوابها أن تشير إلى إله من الآلهة التي كانت تعبد في الأرض في ذلك الوقت. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأعرابي: كم تعبد من آلهة؟ قال: أعبد سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: أرأيت، معنى الحديث: أرأيت إن ألمت بك ملمة وقعت في مصيبة فإلى أي هذه الآلهة تتوجه؟ وأيها أرجى عندك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن دع التي في الأرض، مدام ما بتنفعك عند المصائب لا داعي لأن تعبدها. فيعبدون الله الذي في السماء ويعبدون معه آلهة أخرى في الأرض. فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية ليعرف هل هي تعبد الله عز وجل وحده أم تعبد معه آلهة أخرى في الأرض. فلما قالت، لما قال: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وسبق أن تحدثنا على شرح ما معنى في السماء عند الإشارة إلى قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء. قال: وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فالعروج لا يكون إلا إلى العلو، فيسألهم وهو أعلم، إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. هذا معنى أو محل الشاهد: لا يصعد إلى الله إلا الطيب، فالصعود لا يكون إلا إلى العلو. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. الحديث وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. الجهمية هؤلاء أصحاب الجهم بن صفوان الذي نفى صفات المولى عز وجل فعطل جميع الصفات، وقال أن الصفات ليس لها معنى أصلا، فلا يثبت لا علو الفوقية ولا علو الشأن ولا علو القهر ولا غير ذلك من الصفات. فتقول له الرحمن، يقول هذه يعني كلمة بالنسبة في حق الله عز وجل ليس لها معنى، الرحيم الملك إلى آخره، فهذه عبارة عن ألفاظ لا معنى لها، فلهذا سموا بالمعطلة. بالنسبة لحديث ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، حقيقة المعنى الوارد في الحديث يعني ليس فيه معنى علو الفوقية، وإنما فيه معنى علو الشأن الذي سيأتي. هذا وصلى الله على سيدنا محمد.